إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكريمة التي افتتحنا بها الخطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه صلى الله عليه وسلم كل جمعة، يفتتح خطبته صلى الله عليه وسلم كل جمعة بقراءة هذه الآيات الثلاث. ما هو القدر المشترك أو الوصية المشتركة في هذه الآيات الثلاث؟ هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الكريمة الثلاث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبته، كلها مطلعها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهي أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأهمية التذكير الدائم المستمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن الله عز وجل أوصانا في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، يوصينا ربنا سبحانه وتعالى بتقواه عز وجل، ويبين أنه وصى بذلك الذين من قبلنا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. أيها الإخوة الكرام، ما هي تقوى الله سبحانه وتعالى؟ تقوى الله عز وجل هي الخوف منه سبحانه وتعالى، وفعل ما أمر طلبا لثوابه، وترك ما نهى عنه وزجر خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى تعريفها يدور حول ثلاثة أشياء: حول الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفعل أوامر الله عز وجل، وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن جمع هذه الأمور كان متقيا لله سبحانه وتعالى. لذلك فإن تقوى الله سبحانه وتعالى اسم جامع لفعل كل المأمورات وترك جميع المنهيات. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الظروف التي يمر بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من المحن المتتابعة، وما يمر به المسلمون من ضائقة واستضعاف في العديد من أقطار العالم الإسلامي، وكذلك أيضا على مستوى الأفراد، أي مشكلة يمر بها واحد منا تتعلق بنفسه أو بأسرته أو بماله أو بغير ذلك، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي المخرج من كل ذلك. فلا سبيل لنهضة المسلمين وعزهم ومجدهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومما يؤثر في ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما قدم إلى مصر وأراد أن يستقر فيها، فأوصاه أحد علمائها، أحد علماء مصر، وهو الإمام محمد ابن عبد الحكم، وهو أحد تلاميذ الإمام مالك وأحد أصدقاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فأوصاه، أوصى الإمام محمد ابن عبد الحكم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال له: إذا أردت أن تقيم بهذه البلد فليكن لك قوت سنة، ليكن لك قوت سنة، يعني كن مدخرا قوت سنة للأمام، يكون عندك مال مدخر فائض عن حاجتك لمدة سنة مستقبلية، وليكن لك مجلس من السلطان تتعزز به، حاول أن يكون لك منزلة عند السلطان وتتعرف بالسلطان، ويكون لك جاه عنده، تحتاج يعني إلى الجاه والحماية من السلطان والحكومة، وتحتاج إلى المال حتى تستطيع أن تقيم في هذه البلدة. فقال له الإمام الشافعي رحمه الله، قال: يا أبا عبد الله، من لم تعزه التقوى فلا عز له. قال: من لم تعزه التقوى فلا عز له. فالتقوى هي السبيل إلى العز بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: من لم تعزه التقوى فلا عز له، وقد ولدت بغزة وربيت في الحجاز، ولم يكن عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياعا قط. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يحكي عن أسرته، يقول: ولدت في غزة وربيت في الحجاز، ولم يكن عندنا قوت ليلة. كان من أسرة فقيرة لا يملكون قوت ليلة واحدة، وليس قوت سنة كاملة للأمام. قال: وما بتنا جياعا قط، كل يوم يرزقهم الله سبحانه وتعالى فيه بما يسد حاجتهم. فعرف الإمام الشافعي رحمه الله أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى العز والسبيل إلى الكرامة. ويشبه ذلك أيضا قصة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قصة المشهورة المعروفة، عندما ذهب لفتح بيت المقدس، فذهب عمر رضي الله عنه ماشيا وغلامه راكب على الحمار، وكان ثوب عمر رضي الله عنه مرقعا، وعرضت له مخاضة بركة من الماء، فخلع نعليه ووضعهما تحت إبطيه وشمر ثوبه وخاض في هذه المخاضة. فكان في استقباله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على مشارف البلد، ومعه بعض كبار الصحابة رضي الله عنه، فرأوا عمر على هذه الحال وثوبه مرقع وقد شمر ثوبه وخاض بقدميه في الوحل، وهو يمشي وغلامه راكب على الحمار، لأنهما كانا يتناوبان الركوب، وحانت نوبة الغلام وقت الوصول إلى البلد. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن وجهاء الشام من البطارقة ونحوهم يحسن أن تستقبلهم في ثوب حسن وفي هيئة حسنة، لو رأوك بهذا المنظر لا ربما نقصت هيبتك من قلوبهم. فقال: هل نأتي لك بما تتجمل به لمقابلة هؤلاء القوم؟ فقال له عمر رضي الله عنه: أوه، وهي كلمة تفيد التوجع والتحسر، أي أتوجع وأتألم مما قلت. قال: أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الإخوة الكرام، تقوى الله سبحانه وتعالى هي المخرج من كل ضائقة ومن كل شدة. من ضاقت به الأمور فليلجأ إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يفرج ما به من الضائقة، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يخرج المتقين من الضائقة ومن الشدة، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، يعني من حيث لا يتوقعون أن يأتيهم الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الله سبحانه وتعالى له أمره. والملاحظ أن هذه الآيات الثلاث: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآيات وردت في سورة الطلاق في أثناء بيان الله سبحانه وتعالى لأحكام الطلاق، فبين سبحانه وتعالى أن المسلم والمسلمة حين يتعرضون لظروف الطلاق وما فيها من الكرب وما فيها من الضيق والهم والحزن، فبين الله سبحانه وتعالى لهم المخرج من ذلك، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، فيها تيسير الأمور وفيها المخرج من هذا الضيق والشدة، وكذلك فيها الرزق حين تخاف المرأة المطلقة على أمور رزقها بعد أن كانت مكفية هذا الباب من جهة زوجها، فيطمئن الله سبحانه وتعالى الجميع بأنه إذا اتقى الله سبحانه وتعالى سوف يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يتوقع. أيها الإخوة الكرام، بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن تقوى الله هي خير زاد يتزود به المسلم، لأن الإنسان في هذه الدنيا في رحلة إلى الدار الآخرة، وكما أن المسافر يحتاج إلى زاد يتزود به في رحلته من الطعام والشراب وتهيئة حقائب الثياب والأمتعة وكذا، فكذلك الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة يحتاج إلى زاد يتزود به، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وهو يوصي الحجاج وهم في رحلة سفرهم، أي في سياق آيات الحج، وهو سبحانه وتعالى يوصي الحجيج وهم يتهيئون للسفر ويستعدون ويعدون زاد السفر، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم الله تعالى أن يتزودوا بتقواه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، بيّن الله سبحانه وتعالى أن التقوى هي ثمرة العبادات، جميع العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها إنما أمرنا بها حتى تحصل التقوى في القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، قالها مرتين وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني التقوى في القلب. وعلى المسلم ألا يغتر بالمظهر والهيئة الخارجية للإنسان، وإنما العبرة بما في قلبه من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى أشكالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي ثمرة العبادات، وإذا لم يحصل المسلم على التقوى من عبادته لله سبحانه وتعالى فهذه علامة خلل في هذه العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ يقول، يأتي الجواب في قوله سبحانه: لعلكم تتقون. إذن لماذا كتب الله تعالى علينا الصيام؟ حتى يصبح المسلم متقيا ربه سبحانه وتعالى، ويمتلئ قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى، والامتناع عن فعل ما حرم الله عز وجل. كذلك يقول سبحانه وتعالى في أمر الذبائح التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في الأضاحي في يوم العيد وفي الحج وغير ذلك، يقول سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى لا يريد اللحوم ولا يريد الدماء، وإنما يريد التقوى. فإذن هذه العبادات هي صور وأشكال لا بد أن يأتي بها المسلم، لكن الجوهر والحقيقة هي تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك أمرنا الله تعالى بعبادته، وبين سبحانه وتعالى أنه يتقبل العبادة من المتقين، فقال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما أسلوب حصر، فمن لم يكن من المتقين وتقرب إلى الله تعالى بعبادات ولم تورثه التقوى في قلبه فهو عرضة لعدم تقبل الله سبحانه وتعالى منه. أيها الإخوة الكرام، كذلك من ثمرات التقوى وفوائدها العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى أنها السبيل إلى معية الله عز وجل. من أراد أن يكون الله معه فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ومعية الله عز وجل نوعان: معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، وهذه يقال لها المعية العامة، هذه مع الخلق جميعا صالحهم وطالحهم، كل بني آدم فالله سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وبصره، أي يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى حالهم وهو محيط بهم ومطلع عليهم. هذه المعية العامة يشترك فيها الجميع، وهذه المعية العامة جاءت في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة للجميع. والنوع الثاني وهو المهم وهو الذي يتميز به المتقون، فهو المعية الخاصة، وهي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية. وهذا النوع من المعية خاص بالمتقين، فالمتقون يكون الله سبحانه وتعالى معهم فينصرهم على عدوهم ويفرج كربهم ويؤيدهم ويحفظهم من كل مكروه وينجيهم في الدنيا والآخرة ويفرج كربهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. هذه المعية خاصة بالمتقين، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية الخاصة خاصة بالمتقين، وكذلك أيضا بالمحسنين و بالصالحين، فجماع ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبب الرئيسي أو الوسيلة العظمى لنيل معية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية الخاصة، معية النصر والتأييد والتوفيق، هي التي قال فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار وقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، كما قال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. كذلك هي المعية التي عناها وقصدها نبي الله موسى عليه السلام عندما عبر بقومه أو وصل بقومه إلى ساحل البحر، وكان فرعون وجنده من ورائهم، فأصبح البحر أمامهم وجيش فرعون من خلفهم. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهنا لجأ إلى معية الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى معه في هذه الكربة، سينجيه ويهديه سبيله ويوفقه. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرة وعديدة ومتنوعة، ذكرنا بعضها في الخطبة الأولى. ومنها أيضا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى تحصيل العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، ويوصله إلى نيل الدرجات العلى، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم النافع لا يحصل إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو حصل علم مجرد عن تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون حجة على صاحبه ووبالا عليه. فالعلم النافع من أسباب تحصيله تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لا أحسب الرجل ينسى الباب من العلم بالذنب يصيبه، إني لا أحسب الرجل ينسى الباب من العلم بالذنب يصيبه. فالذنوب والعياذ بالله تعالى تكون سببا في نسيان العلم وتضييع العلم. ولما قدم الإمام الشافعي رحمه الله وهو شاب صغير يطلب العلم على يد شيخه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال له مالك أول ما رآه، قال له مالك رحمه الله: إني أرى أن الله سبحانه قد قذف نور العلم في قلبك. قال: إني أرى أن الله سبحانه قد قذف نور العلم في قلبك، فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وأوصاه شيخه وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى تلك الوصية المشهورة التي ذكرها الشافعي رحمه الله في أبياته، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي أو لا يؤتى لعاصي. أيها الإخوة الكرام، تقوى الله سبحانه وتعالى أيضا هي السبيل إلى نيل ولاية الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون وليا من أولياء الله فعليه بالإيمان والتقوى. فأولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون المتقون، وبدون تقوى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون العبد وليا من أولياء الله الصالحين. وذلك لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فبين سبحانه وتعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن من ثمرات التقوى أنها وسيلة التأمين على الأولاد والذرية بعد وفاة الإنسان. من كان يخشى على ذريته من بعده أن يتركهم ضعفاء ويتفكر في أمورهم وأحوالهم ومن يرعى شؤونهم من بعده، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون معه تأمين ليس من شركات التأمين وغيرها من أمور النصب والاحتيال وكذا، وإنما التي هي قائمة على الغرر والخداع والغش، وإنما تأمين من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبين سبحانه وتعالى أنه إذا خشي الإنسان على ذرية ضعفاء من بعده فماذا عليه أن يصنع؟ قال: فليتقوا الله، فليتقوا الله، والله سبحانه وتعالى سوف يرعى هذه الذرية ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. ويؤيد ذلك أيضا آية أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي في قصة موسى والخضر عليهما السلام، عندما بعث الله تعالى هذين النبيين الكريمين موسى والخضر عليهما السلام ليبنيا جدارا لغلامين يتيمين. لماذا كلفهما الله بذلك؟ يقول الخضر عليه السلام: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فإذا بعث الله تعالى هذين النبيين وأمرهما أن يبنيا الجدار، لأن هذا الجدار كان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا، فمن أجل صلاح أبيهما حفظ الله سبحانه وتعالى لهما ما لهما من الضياع، ودبر الله سبحانه وتعالى شؤونهما بعد وفاة أبيهما. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي النسب الذي يفتخر به المتقون يوم القيامة، وهو النسب الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس في الدنيا يتفاخرون بهذه الأنساب، ولكن الفخر الحقيقي والنسب الحقيقي الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى. فقال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء في حديث رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قال: يا أيها الناس إني جعلت لي نسبا وجعلتم لكم نسبا، إني جعلت لي نسبا وجعلتم لكم نسبا، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن ترفعوا نسبكم وتخفضوا نسبي، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأبيتم إلا فلان ابن فلان، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأخفض نسبكم. فاليوم أرفع نسبي وأخفض نسبكم، فينشر لواء، يرفع لواء راية، ويقال هذا لواء المتقين، وينادي الله سبحانه وتعالى المتقين فيكونون تحت هذا اللواء، ثم يؤمر بهم إلى الجنة، فيرفع الله سبحانه وتعالى هذا النسب العظيم الذي ينفع عنده يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا في ضوء هذه الظروف التي يمر بها المسلمون من محن وابتلاءات ومصائب وشدائد في مشارق الأرض ومغاربها، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي سبيل الفلاح، وهي سبيل الفوز والنجاة والتأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أيها الإخوة الكرام، بهذه المناسبة نعلن إن شاء الله أنه في هذه الليلة بين صلاتي المغرب والعشاء تقام ندوة إن شاء الله تعالى في مسجد الهدى، في مسجد الهدى في شارع سنترال، ونأمل إن شاء الله أن يجتمع الإخوة من جميع المساجد لحضور هذه الندوة، وموضوعها عن أحوال إخواننا المسلمين في الصومال، أحوال الصومال والظروف التي يمر بها المسلمون في الصومال، وأحوال ألغيت المحاضرة. نعم طيب، يعني كان مقررا عقد محاضرة هناك فأبلغنا أنها ألغيت أو أجلت إلى وقت آخر، فإن شاء الله عسى أن يكون خيرا بإذن الله تعالى، ونخبركم إذا جد شيء إن شاء الله. فإذا إن شاء الله الدرس كما هو معتاد إن شاء الله في مسجدنا بين المغرب والعشاء إن شاء الله كما هو المعتاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته ومرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.